تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب الكاميرون بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت يوم الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندا. واستطاع حارس المرمى المصري محمد أبو جبل التصدي لركلتي ترجيح بينما سددت أخرى بعيدة عن المرمى. وتجمع مباراة النهائي بين منتخب مصر والسنغال يوم الأحد المقبل، بينما يقابل منتخب الكاميرون بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث. وكان الشوط الإضافي الثاني في مباراة مصر والكاميرون قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتحسم ضربات الترجيح مصير مباراة بدأت بحذر بين الفريقين. وكاد منتخب مصر يسجل هدفاً بتمريرة جمعت محمد صلاح وعمر مرموش في الدقيقة 9، بيد أن التسديدة جاءت بعيدة عن شباك حارس المرمى الكاميروني ونانا. كما شهدت الدقيقة 15 اختراق أجانبي خط دفاع المنتخب المصري ليمرر عرضية استطاع حارس المرمى المصري التصدي لها، وشهدت الدقيقة 18 فرصة تسديد رأسية قوية من اللاعب نجمال اصطدمت بعارضة مرمى المنتخب المصري، كما شتت دفاع منتخب مصر تسديدة أخرى من نفس اللاعب.